ما حكم قول اللهم إني أسألك بفلان أو اللهم إني أسألك شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما السؤال بفلان وحق فلان هذا بدعة الذي هو أهل العلم، يعني يقول اللهم إني أسألك النجاة من النار بحق محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بحق الصالحين أو بحق أبيه أو ما أشبه، هذا بدعة ليس من الوسائل الشرعية عند جمهور أهل العلم، لأن الرسول ما شرع هذا للناس، وإنما وسيلة شرعية توسل بأسماء الله وصفاته كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كان يسوس يتوسل بذلك، يقول اللهم إني ظلمت يعلم الصديق أول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، التوسل إلى الله بأسماء صفاته هذا أمر مشروع، وهذا هو التوسل بتوحيد الله، اللهم إني أسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أسألك بأنك الواحد الأحد، أسألك بأنك رب العالمين ومستحق العبادة، أو بالأعمال الصالحة، اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي لك ومحبة نبيك عليه الصلاة والسلام، أو أسألك ببري والدي وصلة الرحم، أو بأداء الأمانة، أو بعفتي عما حرم الله فما سأله الغار، لا بأس توسل بتوحيد الله بأسماء الله وبالأعمال الصالحات، كل هذا ما حرج فيه وسيلة فرعية. أيوه. ولكن توسل بحق الغلام أو جاه الغلام أو ذات الغلام هذا هو المشروع. وأما ما ورد في الأحاديث من توسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا توسل لشفاعته صلى الله عليه وسلم ودعائه، فإنهم كانوا إذا أجدهم أجاؤوا إليه قالوا يا رسول الله ادعو الله لنا وتوسلوا به الى ربهم فيقوم ويدعو ربه فينفع اليه ويسال الله الغوث فيغيثه الله، هذا توسل بدعاء. ولما توفي صلى الله عليه وسلم استسقى عمر بن العباس وقال اللهم ان كنا اذا اجبنا توفينا النبي من الليله المسكينه بدعاء نبينا، واما توسل بان نبينا فاسقنا، ثم قال يا عباس قل ادعو الله فقام ربه حقه او جاهه هذا غير مشروع. واما طلب الشفاعه فلا باس، اللهم شفيع نبيك، اللهم يسر شفاعه نبيك عليه الصلاه والسلام، اللهم شفي افراطي، اللهم شفي ملائكتك والمؤمنين، هذا لا باس، تدعو الله تقوم الى الله يشفعهم فيك، هذا لا باس. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.